إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما تعلمنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي، أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، أو بتعبير أدق، كان مما بشرنا به أن الخير باق في هذه الأمة المحمدية إلى آخر الزمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. مع أن الغربة، غربة الإسلام، تستمر وأحوال أحيانا تسوء، إلا أن الله سبحانه وتعالى بين رأس وآخر يفرج وينفس عن الأمة في كروباتها بمثل هذه الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الأمة مثل المطر أو مثل الغيث، لا يدرى أوله خير أم آخره. فالخير باق في هذه الأمة، وكما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما يحدث الآن من أحداث لا شك أنه شر مستطير وعلو كبير من أمة المغضوب عليهم، لعل وراء ذلك خيرا كثيرا لهذه الأمة، ولعل ما نلمسه ونحس به هو أن هذا يسبب نوعا من الإفاقة، يعني مع أنه شر لكن يحصل من خلاله كثير من الخير، فيحدث نوعا من الإفاقة لهذه الأمة وتنبيهها إلى مصدر عزها الوحيد بعد كل هذه التجارب التي خاضتها خلال يعني فترات طويلة. ها هو الواقع نفسه طبعا يدل بعد دلالة نصوص الشرع الشريف على أنه لا عز ولا مجد ولا كرامة للمسلمين إلا في العودة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقضية فلسطين بالذات، متى ما بعثت لابد أن ينبعث معها الحس الإسلامي، لأن قضية فلسطين بدون عقيدة سوف يختارها من ينتسبون إلى الإسلام أو من يتشدقون بالعروبة، ولن يكون عندهم أي مستند أو أي شيء يتكلمون عليه. قضية فلسطين محورها هو أنها صراع بين الإسلام وبين الكفر. حتى نلاحظ إخوة الأوروبيين أو الأمريكان بمجرد أن يسلم، مع أن ثقافته ثقافة غربية وهي مفعمة بالكراهية والاحتقار للعرب ومعاداتهم أو المسلمين، لكن مجرد أن يسلم تجده تلقائيا ينحاز إلى المسلمين في قضية صراعهم مع اليهود. فهناك تلازم بين بعث قضية فلسطين وبين إنعاش الروح الإسلامية في الأمة من جديد. وهذا ليس سرا، وليس هذا ما يقول المسلمون فقط، بل هذا ما صرح به ساسة اليهود ومفكرون منذ زمن بعيد، وهم يقولون: علينا أن نخمد الروح الإسلامية، ونحن لا نطيق أن تنبعث الروح الإسلامية من جديد. وإلى غير ذلك من شعاراتهم وتصريحاتهم المعروفة أن أخوف ما يخافونه هو الإسلام. فلعل أيضا من بركة هذه الأحداث أو الخير الكامن فيها توحيد قلوب المسلمين في كل قارات الدنيا على قضية واحدة، وإحياء روح الأخوة والجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو يتداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فاسم فلسطين الذي بذلت جهود حثيثة من أجل صمته من الذاكرة، حتى الخرائط مسح منها اسم فلسطين، حتى نشرات الأخبار لا يقال فلسطين لكن يقال الفلسطينيين وإسرائيل. مشكلة الفلسطينيين وإسرائيل نفس التكرار المفهوم اليهودي الخبيث لأن السادة في اليهود كلما تكلموا على قضية فلسطين وبالذات في فترة 48 وما قبلها كلما ذكروا اسم الفلسطينيين يقولون والفلسطينيون معروف أنه ليس لهم انتماء لوطنهم أو بلدهم، ليس لهم انتماء. ليه؟ لماذا يقولون هكذا؟ هم يقولون لأننا كنا كلما أردنا أن نشتري ونغريهم بالأموال نشتري منهم الأرض فكانوا يبذلونها لنا، وأي تهديد يحصل تجدهم يفرون ويهربون بالمئات خارج بلادهم وخارج أوطانهم. طبعا ده حصل، هم بذلك اليهود يريدون أن يغطوا جرائمهم، يغطوا جرائمهم. ده شعب ما عندهوش انتماء، يبقى ما فيش مشكلة إن إيه أن نحن نأخذ وطنه أو نطرده منه. طبعا هذا حصل في الحقيقة نتيجة المذابح، المذابح التي كانت تجريها عصابات اليهود، بالذات العصابات التي كان منها عصابة من العصابات كان يرأسها مناحم بيجن اللي هم دبروا مذبحة دير ياسين ونحو ذلك. فهو أصلا كان عبارة عن عصابات إجرامية كما هو شأن اليهود طوال عمرهم، وبالتالي أحداث الرعب في الناس المساكين حتى اضطروا إلى الخروج. فاليهود يرسلون دائما وسائل الإرهاب والتخويف ويستعملون هذا السلاح، فكان سلاحهم الأكبر ارتكاب المجازر ببشاعة حتى يفر المسلمون. أنجو سعيدا فقد هلك سعد، فالذي ينجو يفر بجلده والذي يقتل يكون عبرة لغيره. ده شيء يعني راسخ في النفسية اليهودية. ولذلك نحن إذا حللنا حادثة محمد الذرة الصبي المسلم الصغير هذا، هو كان ممكن يقتلوه في طلقة واحدة سهل جدا في مرمى البصر، لكن تركوه ساعة كاملة ينجف بعدما جرح ويتفلون عليه وعلى والده، وأبوه اتصل بالتلفون المحمول هذا حتى يدركوه وهو ابنه، والحادثة معروفة ساعة كاملة وهم يريدون أن يركب الأنظار سواء أنظار الفلسطينيين أو غيرهم على الإرهاب والتخويف، إن المذابح المقصود منها الإرهاب والتخويف حتى يضعفوا معنويات الناس ويرهبوا الفلسطينيين. نحن ننظر يعني مش هقول يعني بشماتة، لكن ننظر بنوع من السخرية لكل شعارات الدجل والدجل السياسي والفكري وغيره التي سقطت الآن سواء على يد رعاة البقر الأمريكان أو على يد يعني أذنى بهم، فسقط كل شيء الآن. حتى الدجل الألفاظ التي كانوا يضفون عليها نوع من البريق، حقوق الإنسان، البيئة، حتى موضوع البيئة، يعني حتى موضوع البيئة اللي هو موضوع علمي محض، أمريكا هي أكبر ملوث للبيئة في العالم، وأمريكا تتحدى كل العالم لأنها غير مستعدة أن تعدل أي نوع من الإجراءات تكثف من تلويثها لموضوع البيئة هذا. ويمكن ده كان عمل نوع من الغضب قبل حادثة سبتمبر الماضي، لأن كان فيه تحدي حصل في هذا المجال. الشاهد يعني من الكلام ما في حقوق إنسان وما حدش بيصدق. أمم المتحدة دي خيال مآتة، زي خيال مآتة اللي بيخوفوا به الطيور، لكن هي حتة خشب على هيئة صليب بيغطوها بالقماش حتى الطيور ضعيفة البصر تظن ده الحارس فما تنزلش وتاكل الزرع. ساعات بقى بيبلغ السخرية ان الطيور فيها تقف على خيال مآتة، فده وضع ما يسمى بالأمم المتحدة انها منظمة إجرامية ومنظمة ذليلة خاضعة لأمريكا، وهي عبارة عن إدارة بس شؤون العالم وتدخيرها لتنفيذ موضوع العولمة الذي يرادف تماما يعني الأمركة واستعباد الأمم كلها على يد رعاة البقر. فما يسمى بالشرعية الدولية ومش عارف حقوق الإنسان وكل هذا الدجل انكشف لكل الناس، حتى الأوروبيون أنفسهم أول أمس أو أمس دخل مجموعة كبيرة جدا من الأوروبيين اللي هم يعني ضاقوا بالسلوكيات الإجرامية للدولة اللقيطة، وحتى وصلوا إلى رام الله إلى المكان المعروف بتاع الأستاذ واضح. طبعا ياسر عرفات دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأنها تبين لنا يعني من أعان ظالما سلط عليه، من أعان ظالما سلطه الله عليه. كل مشكلة ياسر عرفات أنه لا يجيد قتل الفلسطينيين والمجاهدين، مش عارف شوف شغله كويس، فيعني نحمد الله أنه معتقل، لأن إذا لو كان حر كان كل وظيفته دي وظيفة معلنة، ما حدش بيتهمه ظلما وعدوانا، دي وظيفته المعلنة أن يكبح جماعة بالذات الإخوة المسلمين أو المجاهدين، دي كل وظيفته في الوجود، فأكرم له أن يقتل أو يموت أو ينتحر، حتى هيكون أكرم من أن يعود من جديد ليكون جلاد للإخوة الفلسطينيين. فالشاهد يعني أن هذه عبرة أيضا من العبر، أن من أعان ظالما سلطه الله عليه. انهار كل شيء، يعني انهار سلام الشجعان وانهارت الشرعية الدولية وانهار مش عارف ايه، وكل شعرات الدجل انتهت تماما، لم يبقى غير الصوت الوحيد اللي هو فيه أمل هو أن تعود الروح الإسلامية من جديد، لأن هي القوة الوحيدة القادرة على أن تقف ضد أعتى قوة الكفر في العالم كله. لو رجعنا التاريخ الإسلامي بالذات في القرن الأخير، كل القوة التي أفلحت في أن تحرر المسلمين من الاستعمار هي المجاهدين المسلمين، لأن من الذي يذود بالدم وبالروح وبالنفس سوى من هو على يقين أنه إذا قتل سوف يدخل الجنة؟ فليس ذلك إلا لمن يعني يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذه الدولة المجرمة اللقيطة دولة اليهود لعنهم الله، الناس بتحسب ان كثرة المظاهرات والشج في الأمم المتحدة، ما عملوا قرار من يومين اخيرا يعني عملوا قرار ادانة وكذا الى اخره، ففي نفس اللحظة مندوب الدولة اللقيطة قال لن نبالي بقرارات الأمم المتحدة ولن نغادر رام الله وحنتصرف يعني كما يحلو لنا. ده كان تعبير انه لا غير مبالي، ده في سلة المهملات يعني قرارات خيال المآتة. هذه يعني الاستراتيجية ثابتة لليهود، ثابتة اليهود، وإحنا مشكلتنا إن إحنا مش بنراجع التاريخ أو بننسى بسرعة زي ما قال مشى بيان إن العرب لا يقرؤون وإذا قرأوا فما أسرع ما ينسون، بينسوا بسرعة. واضح. وحي في شريط يعني اللي هو السي دي اسمه 50 عاما من الصراع، 50 عاما من الصراع، رغم إن ده فيما يبدو أصله متاخد من برنامج أو فيلم تسجيلي أمريكي، لأنه مصور أحداث من بداية دير ياسين، مصورين المذبحة نفسها، نفس مذبحة دير ياسين مصورة، وجايبين أحداث قضية فلسطين من 48 إلى الآن بتفاصيل كبيرة طبعا من وجهة النظر الأمريكية، ومع ذلك باقي فيها كثير من الصدق يكشف مدى الجريمة التي ارتكبت من أجل زرع هذه الجسم الغريب أو الدولة اللقيطة في الجسد الإسلامي. يقول بن غوريون: نحن في إسرائيل لا يهمنا أبدا ما يقوله العالم عنا. ودي شيء من الثوابت عند اليهود لعنهم الله، ان مش مهم صورتهم تبقى وحشه، مش مهم يبقوا متوحشين، مش مهم عنصريين، القضيه هي قضيه اننا ما دمنا نملك القوه فهذه اللغه الوحيده التي نتعامل بها مع الاخرين. اسرائيل دوله الوحيده التي ليست لها حدود، مش اي دوله بينص في دستورها على حدودها من كذا الى كذا، لا، لانهم لا يعترفون بالحدود. يعني وقد قالت جولدا مائير من قبل ما هي حدود اسرائيل؟ قالت: حيث يقف الجندي الاسرائيلي، حيث يقف جندي اليهودي فهذه حدود دولته. أصدروا عملة من عدة سنوات فيها نقش أن الدولة الإسرائيلية الكبرى من النيل إلى الفرات ومرسوم الخريطة. فيعني هم بمنتهى الصراحة ينطلقون من منطلق عقائدي واضح، ولا يتنازلون عن عقيدتهم أبدا. حتى يقول بن غوريون في غاية الصراحة، والكلام ده من مدة بعيدة ما يقارب 50 سنة، وكانت لسه دولة ناشئة: لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. فهي عقيدة راسخة لن تتزحزح، أن الهدف الأساسي من قيام دولته هو هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه. وده اللي الناس مش قادرة تفهمه، الناس كتير مش مدركة خطورة الوضع، أن الهدف من هذا كله التمهيد لهذه الجريمة التي يزمع اليهود بين وقت وآخر ما ينسوها بل يجددونها، وبين وقت آخر ينشرون صور المكت بتاع الهيكل. وللأسف الشديد بعض المسلمين يشارك في ذلك، وده نوع من الحرب النفسية إحنا بنشارك فيها لما ننشر لهم صور الهيكل المزعوم. ده زي ما قلنا بيمهد لتقبل الأمر الواقع إذا حصل مثل هذا يعني الجرم الفظيع. ولذلك في البيان الرسمي الذي صدر هنا في مصر يومين تقريبا أو 3 أيام، في لفتة في غاية الأهمية تدل على نوع من الوعي بهذه النقطة، وهو أنه لما حصل بعض الشباب الفلسطيني بدأوا يرشقون اليهود بالحجارة عند الحائط البراق، حينئذ اقتحمت القوات اليهودية المسجد الأقصى. فيبدو أن لما كان الموقف مشتعل جدا ومحتقنا من ناحية العسكرية، حصل تنبه لخطورة أنهم يكونوا ناويين بقى بالمرة يدخلوا ويحاولوا يرتكبوا الجريمة. ولذلك البيان الرسمي هذا كان في غاية اليقظة والوعي حينما لفت النظر، قال: ونحذر إسرائيل من إيه؟ من محاولة المساس بأي شيء من المقدسات الإسلامية وبالذات المسجد الأقصى. فذا كتبه واحد فاهم كويس جدا إن هو ده الهدف النهائي. فاليهود ما دام معهم القوة ما يحكمهم خلق ولا دين ولا مبدأ، وإنما تحكمهم وتوجههم يعني هذه العقيدة. فذا جوهر الصراع، جوهر الصراع هو القدس، وجوهر القدس هو المسجد الأقصى. دي جوهر كل لب القضية. فهم يتصرفون من خلال عقيدة ولن يقوى على مواجهتهم إلا أناس عندهم عقيدة. لا يمكن أبدا أن نواجههم بالفنانين والأغاني والأناشيد والهتافات. لازم لابد تواجههم عقيدة تستعذب الموتى في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي يخافه اليهود ويعني صرحوا بذلك مرارا. اليهود طبعا وصلوا إلى مرحلة من العلو الشديد في الأرض كما أخبر الله تبارك وتعالى. وبغض النظر عن الخلاف يعني هل الإفسادان الأول والآخر حصل بالفعل أم لم يحصل فيما مضى من التاريخ، هنفرض أنه حصل الاثنين الإفسادان واضح. فإيه المشكلة؟ الآية القرآنية بتفيد العموم، وإن عدتم عدنا، إن عدتم الإفساد عدنا إلى تفليط عباد لنا ولبأس شديد يعني يؤدبونهم ويقضون عليه. فحتى لو قلنا إن الإفسادين قد مضى وحصل فيما مضى، فالله سبحانه وتعالى يقول وإن عدتم عدنا. وإن كان كثير من المعاصرين يميل إلى أن الثاني هو حال الحالية التي على فيها بنو إسرائيل علوا شديدا في الأرض واستكبروا، ومعروف يعني ما وصلوا إليه. حتى إن أمريكا نفسها تعتبر مستعمرة يهودية، يعني أمريكا نفسها هي مستعمرة يهودية، يعني اللبي اليهودي هو الذي يوجه أمريكا في الاقتصاد أو الإعلام أو السياسة إلى آخره. ويمكن لو من يتذكر منكم في خلال يمكن من أسبوعين أو أكثر قليلا سمح بنشر وثيقة رسمية في أمريكا من إحدى وثائق الخارجية الأمريكية، لأن عندهم وثائق لا تنشر قبل مرور 30 سنة، فعدت عليها 30 سنة فنشروها، وهي أن أحد المسؤولين الأمريكان صرح لرئيسها آنذاك نيكسون وقال له إن أمريكا يجب أن تنتبه لخطر اليهودي ولسيطرة اليهود على الإعلام وعلى الاقتصاد وعلى السياسة في أمريكا، وأن رئيس أمريكا نيكسون وافقه على ذلك، إن فعلا فيه عملية سيطرة أخطبوطية على الأوضاع في أمريكا. فده يذكرنا أيضا بكلام اللي هو إبراهام لينكولن أو فرانكلين، واحد من رؤساء أمريكا القدامى جدا، خطب خطبة مشهورة قوي، خطبة حذر فيها أمريكا إنكم إذا تركتم اليهود فسوف يعمل عندهم جميع الأمريكان عمالا في المزارع وسوف يذلونهم إلى آخره. حصل الإذلال فعلا والسيطرة بصورة أو بأخرى، وده يعني ليس موضوعنا الآن. لكن على أي الأحوال يعني هذا العلو وهذا الإفساد سواء بالنسبة لأمريكا أو بالنسبة للدولة اللقيطة هو طبقا لسنة الله سبحانه وتعالى، يعني يبشر أن هذه بداية النهاية، هذه بداية النهاية، لأن كل الطغيان يصل إلى هذا الحد وهذا الإجرام من اليهود لعنهم الله. فده يعني بإذن الله تعالى مبشر بأن ستكون بداية النهاية، لأن التصرفات التي تسلكها الدولة اللقيطة ليست تصرفات من هو قوي، دي تصرفات الخائف، ولعلها حكمة الله سبحانه وتعالى وآية على قول الله عز وجل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بعض الناس تتصور أن من يسومهم سوء العذاب يعني لابد يكون أقوى منهم أو كفأ لهم في القوة المادية، وما كان يقصد ذلك أحد أن يسومهم سوء العذاب بالصورة التي يفعلها شباب أعزل وأطفال بالحجارة، وتجد الجند اليهودي الجبان يجري أمامهم يجرون أمامهم كالجرذان الهاربة. انظر شجاعة الأطفال أو شجاعة الشباب الفلسطيني أمام هؤلاء المدججين بأقوى أنواع الأسلحة، يعني حتى فيش أي درجة من درجات التكافؤ، طيارات F مش عارف 52 و F16 وهذه الأشياء مقاتلات يعني المفروض تقاتل جيوش، ومع ذلك هم في الحقيقة منهزمون، لأن ليس النصر هو القدرة على إيذاء الطرف الآخر، النصر أساسا هو حالة نفسية. المشكلة كما يقول مالك ابن نبي رحمه الله ليست المشكلة في الاستعمار وإنما في القابلية للاستعمار، فالشعوب التي عندها قابلية هي دي المشكلة، لكن ما دام في رفض للجسم الغريب وما دام في عدم استسلام للأمر الواقع فإذا النصر قريب بإذن الله تبارك وتعالى. مما نلمسه الآن في مثل هذا الواقع أن بني جلدتنا من العالمانيين العرب قد استنفدوا كل وسائله، الآن ما صار عند خصوم الإسلام في البلاد الإسلامية أي شيء يقدموه. كان زمان قالوا نصرية وقالوا اشتراكية وقالوا قومية وقالوا وطنية وشيوعية ويسار ويمين وكل هذه الأشياء، والآن لم يبق عندهم شيء، ما بق عندهم شيء. حتى غلاة الماركسيين فيما مضى الآن بيبيعوا التتالي، بيبيعوا المثليات، ما عندهم شيء يقولونه. فكله أفلس، يعني العالم الآن يعاني من حالة أفلاس كونية شاملة، كل البشر في الأرض كل صاحب فكر او اتجاه او مذهب ثبت فشله. يمكن كان اخر شيء هو الرأسماليه بعد انهيار الشيوعيه، والرأسماليه الان كشفت عورتها لكل الامم، لكل الامم، حتى بما فيها الأمريكان أو الأوروبيين فضلا عن سائر الأمم. ففي الحقيقة أنه قد سقطت الآن جميع الشعارات المضادة للدعوة الإسلامية، رغم الإسلام سنت عليه أشنع الحروب وسموا المسلمين إرهابيين، ودار الزمان حتى الذين ضربوا الدعوات الإسلامية هم أنفسهم صاروا في نظر سيدهم الأمريكي إرهابيين أيضا، كل صار إرهابي. فلم يبقى في الساحة الفكرية فعلا أي منافس حقيقي يمكن أن يضاد أو ينازع دعوة التوحيد ودعوة الفطرة ودعوة الإسلام. ربما تكلمنا لمدة بعيدة عن تقرير في غاية الخطورة، والمفروض أن كل المسلمين يعني يفترض يعني أن يكونوا يحفظونه كما يحفظون أسماءهم. إيه التقرير اسمه إيه؟ مع أنه تقرير في غاية الخطورة، هذا التقرير اسمه تقرير كامبل بيترمان. كامبل بيترمان تكلمنا عليه من مدة، وده التقرير اللي هي أعدته وزارة الخارجية البريطانية تتكلم على هذه المنطقة، منطقة هم يسمونها الشرق الأوسط، ودي تسمية استعمارية طبعا، إن هذه المنطقة ووجود العقيدة الإسلامية عند سكان هذه المنطقة سوف يؤهلهم إلى أن ينهضوا من كبوتهم في يوم من الأيام ويعودوا إلى تهديد يعني دولهم. فقالوا إن الحل في هذه الحالة أن نحاول أن نزرع جسما غريبا في وسط هذه المنطقة وهذه البلاد يمنعهم من النهوض ويستنفذ طاقتهم ويشوشوا عليهم. ده معنى التقرير. فتقرير كامبل بيترمان ده في غاية الأهمية أن الناس تفهم حقيقة القضية إيه بالنسبة لفلسطين، وإيه المقصود من زرع اليهود في داخل فلسطين. هو أساسا قضاء على النهضة الإسلامية، ما هو عرضوا عليهم وطن قومي في أوغندا، عرضوا على اليهود وطن قومي في أوغندا ورفض، أصروا على يعني أن يكون ذلك في فلسطين. أيضا مما يكشفه الواقع الذي نعيشه الآن، وهو شيء مش جديد طبعا، وهو أن بعض الناس بتنخدع بأن محبين السلام أو دعاة السلام الآن في الدولة اللقيطة، وأن فيهم ناس يعني طيبين وفيهم ناس عندهم رحبة بالفلسطينيين إلى آخر هذه التوزيع الوظائف بين الحمائم والصقور، لكن كله يخدم نفس الهدف. وبعض الناس بتناشد شعب إسرائيل أن يكف هذا التفاح المجرم شارون إلى آخره. هو شعب إسرائيل ده هو أكبر مجرم، هو أصلا المستوطنين دول جايين منين؟ مش هم دول بتوع الشتات اللي كنا بنسميهم زمان شذاذ الآفاق؟ شذاذ الآفاق من أين أتوا؟ المستوطنات دي إيه اللي جابهم؟ إيه اللي جابهم هنا أصلا؟ اللي بيقولوا إحنا بنقتل وإحنا بيحصل معنا كذا، إيه اللي جاب كل واحد يرجع بلد؟ ده الحل، كل واحد يرجع من حيث أتى ويعود إلى يعني الشتات. فالشعب اليهودي أصلا وتركيبة اليهود كتركيبة نفسية متميزة جدا ولها خصائص يعني معروفة، نرجو أن تأتي فرصة نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فهذا الشعب المغضوب عليهم هو أصلا شعب مجرم، شعب مجرم، ولذلك لا يترأسه إلا العريقون في الإجرام، المجرمين اللي هم يعني السفاحين زعماء العصابات، لأن الإجرام في دولة اللقيطة هو جواز المرور للمناصب العليا، يعني مسوغات التعيين كرئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو وزير كذا، مسوغات التعيين مدى إجرامه مع المسلمين، ارتكب المذابح بأي قوة وبأي بشاعة إلى آخره. فالجرائم هي مسوغات التعيين، ولا نقول فقط إنها لا تحول بينه وبين الوصول لهذه المناصب. يعني إسحاق شمير مثلا قبض عليه في بريطانيا في سنة 1941، إسحاق شمير في بريطانيا قبضت عليه السلطات هناك بتهمة الإرهاب والتعاون مع العدو النازي ببريطانيا نفسها، ومع ذلك هذا التاريخ لم يمنعه من أن يصبح رئيس وزراء الدولة اللقيطة في يوم من الأيام. مناحم بيجن هو زعيم عصابات الهجنة، عصابات جرامية معروفة كانت تهجم على القرى الفلسطينية وتعمل إبادة كاملة لسكان هذه القرى، ولعل أشهرها مذبحة دير ياسين. طبعا براك جرائمه معروفة أيضا، وبراك يعني يكفي من تاريخه وأمجاده بالنسبة لبني جلدته من اليهود، أنه قام باغتيال بعض القيادات الفلسطينية في لبنان وهو يتخفى في ثوب امرأة، لبس ثياب امرأة ودخل قتل بعض القيادات في لبنان. شارون طبعا ده بقى يعني حدث ولا حرك، مجرم وسفاح إلى أقصى ما نعرفه، ولعل أكبر إنجازاته التي أهلته لأن يصعد في إسرائيل هو الإيه؟ صبر وشتلة، المذابح المعروفة التي يعني ارتكبها. فيعني نحن نثق بوعد الله سبحانه وتعالى، وإن عدتم عدنا. يعني ليست المسألة في قوة اليهود، مسألة في أننا لم نأخذ بالسلاح الحقيقي الذي يؤدب اليهود ويعني يردهم إلى جحورهم. حقيقة هناك مقالة جميلة جدا كتبها الشيخ علي طنطاوي رحمه الله تعالى، نشرت في كتيب صغير لكنها معبرة فنحاول أن نمر عليها مرا سريعا لأنها تناسب يعني. والشيخ رحمه الله تعرفون أنه عمر طويلا وبارك الله في عمره وله يعني متهمات جيدة في الأدبيات الإسلامية. يقول تحت عنوان قصتنا مع اليهود، يقول لقد رأت هذه الأمة في تاريخها الطويل من النصر والهزيمة والأيام البيض والأيام السود ما تراه كل أمة، ولكن الذي تواجهه أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن أشد من كل ما واجهت في سالف الأيام. إن أعداءها يكيدون لها الآن كيدا مدروسا، يعدون لحربها خططا تعمل لها عقول كبيرة جدا، وتنفق عليها أموال كثيرة جدا، وتسندها جماعات بل دول قوية جدا. ولا نيأس مع ذلك كله من الظفر، لأن الله وضع لنا في أمور الدنيا وأمور الآخرة سننا لا تختلف، هي مثل السنن التي سنها الله للوجود، يعني قوانين تحكم سيرة الأمم وسيرة التاريخ تماما كالقوانين التي سنها الله سبحانه وتعالى في الخلق. يقول أعني القوانين التي تسميها القوانين الطبيعية، هذه القوانين لا يؤثر فيها اختلاف المكان ولا الزمان. يقول قانون الجاذبية مثلا الذي وضعه الله سبحانه وتعالى يوم خلق العالم واكتشفه نيوتن من قريب، يسري في البلاد التي تتلهب من الحر عند خط الاستواء، وفي الجبال التي يغطي هامها الثلج عند القطبين، وتنفذ الآن قوانين الجاذبية كما نفذت قبل قرون وستظل بعد قرون وقرون. ومن هذه السنن ومن هذه القوانين الإلهية تمام مثل قوانين الجاذبية وغيرها قانون أن العاقبة للتقوى، وأن للباطل صولة ولكن الظفر للحق، كما قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقذ في الأرض. ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد العرب عن دينه أو أرادوا هدم ركن من أركان هذا الدين وهو الزكاة، وحسب ناس أنها نهاية الإسلام، فما هي إلا أن قام رجل واحد يهز راية القرآن ويضرب بسيف محمد صلى الله عليه وسلم حتى عاد المرتدون إلى الدين وعاد الإسلام أقوى مما كان. ويوم وقفت لنا أوروبا كلها وكانت جيوش الصليبيين أولها في القسطنطينية وآخرها في وسط أوروبا، هذا إشارة إلى الحروب الصليبية والحملات المتتابعة للصليبية. يوم وقفت لنا أوروبا كلها وكانت جيوش الصليبيين أولها في القسطنطينية وآخرها في وسط أوروبا، وتوالت الحملات واشتد البلاء وغدت لهم في الشام دول وإمارات، صار ضمنها حملة الأمراء، من ضمن حملات صليبية حملة الأمراء نزلوا وعملوا إمارات في الشام، ولبثت القدس نفسها في أيديهم أكثر من 90 سنة ثم كتب الله النصر للحق. ويوم سال سيل المغول من المشرق كما جاء سيل الصليبيين من الغرب، وجرف الدول وهد العروش وأخذ في طريقه أعظم مدن الأرض يومئذ وهي بغداد التي كان فيها 2 مليون من البشر في تلك الأيام، والتي كانت عاصمة الدنيا، كل حسن في الدنيا يحمل إليها، وألقيت كتبها في دجلة حتى اسود منه ماؤها عند الضفتين وما ذاب في الحبر الذي كتبت به، ولكن ثمرات العقول ونتاج الأدمغة، يعني يقول وألقيت كتبها في دجلة حتى اسود منه ماؤها عند الضفتين وما ذاب في الحبر الذي كتبت به، ولكن الذي ذاب مش الحبر لكن ذاب الايه ثمرات العقول ونتاج الأدمغة وخلاصة الفكر البشري. وما حاق بالمسلمين من قبل ومن بعد من نكبات وأرزاق فما ضرها ذلك كله، لأنها كانت تعرف كيف تمد يدها إلى السلاح والسلاح قريب منها، إشارة إلى الأمة المسلمة، فتوجه إلى أعدائها وتعرف كيف تشعل المصباح والمصباح عندها فتبدد به الظلام من حولها. وما المصباح إلا هذا القرآن، وما السلاح إلا القلوب المؤمنة والعقول المفكرة واليد العاملة التي تعرف كيف تعد القوة لحرب عدوها مبتغية بذلك رضا ربها لا نيل المكاسب من دنيا، وآخر ما ابتليت به الاستعمار. وطبعا فن يعني كيد الأعداء والبذل والاستبسال في التضحية، بغض النظر عن الخلاف الفقهي، وأنا أعتقد فيه خلاف فقهي في قضية ما يسمى بالعمليات الاستشهادية أو الانتحارية، طبعا ده تعبير فيه نظر، لكن بعيدا عن الخلاف الفقهي لو نفترض ان جميع الفقهاء اتفقوا على ان هذا حلال لا مشكلة فيه، وفتح الباب بحيث الشباب المسلم في كل بلاد المسلمين لا يملك غير انه يدخل بحجارة او العصي حتى لو قذفتهم الطيارات اليهودية الى اخره، هل سيحول حائل دون البذل النفوذ في مثل هذا الهدف؟ منتجة واضحة، وهذا الشعب الضعيف الاعزل في فلسطين انظر كيف يدوخ يعني هذه الدولة العافية واليهود الذين يعني علوا في الأرض علوا كبيرة، ومع ذلك يعذبهم أشد العذاب، وهم ما يستعمله الله سبحانه وتعالى ليعذب اليهود بأيدي هؤلاء الفلسطينيين، وكل مشكلتهم عدم الإحساس بالأمن، هم طول عمرهم يحلمون بالأمان ولن يذوقوا هذا الأمان. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب، سواء بقى ده كافر أو مسلم زي بخوت نصر أو الأشوريين أو غيرهم، نعم أي نعم، أو هتلر مثلا أو شباب فلسطين. فطريقة التعذيب تتنوع، والله سبحانه وتعالى يسخر من الأسباب ما شاء. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: لقد فتحت عيني على الدنيا في أوائل هذا القرن الميلادي، وما في ديار الإسلام بقعة لم يدخلها أو يحم حولها الاستعمار إلا هذه الجزيرة، جزيرة العربية التي عصمها الله تعالى أن تطأها نعال جندي أجنبي أو ترفرف عليها رايته. لقد كنت أظن وأنا صغير أن من أصعب الصعب سرد المستعمر من أرضنا، فسهل الله الصعب وأدنى البعيد وعادت البلاد إلى أهلها. لم يأتنا الاستقلال عفوا بلا تعب، ولكن بذلنا له أرواحنا وأرقنا دماءنا وجاهدنا وجالدنا وعملنا كل ما استطعنا. ولعل من الأمور المفيدة جدا أن احنا ندرس هذا التاريخ، وبالذات في نماذج من البشاعة والإجرام الصليبي تقترب من أوضاع اليهود لعنهم الله. يعني الجزائر مثلا مثال واضح جدا لماذا القسوة والوحشية التي كانت تمارسها فرنسا في الجزائر، يمكن عندنا في مصر كان أخف. الليبيين الإيطاليين وما فعلوه مع الليبيين من الأمور الشنيعة واضح، ومع ذلك قاومهم. أي حركة مقاومة لم تكن إلا إسلامية، ما عرفنا قوميين ولا اشتراكيين ولا كذا، دول الجهاد في ساحات الايه الحوار والكلام. اما الجهاد الحقيقي فجميع حركات التحرير ما كانت الا اسلاميه. ايضا تجربه الجزائر من التجارب المهمه جدا، وحتى فرنسا كانت تعمل اشد من اليهود. يعني فرنسا كانت تبني مستعمرات وتجيب مستوطنين فرنسيين في داخل الجزائر نفس الاسلوب الذي يسلكه اليهود الان. يقول الشيخ رحمه الله: وانجلت الحرب الكبرى وإذا نحن نبتلى بما هو شر مما كنا فيه، ابتلينا بشرار الخلق وأخذت الأمم. اليهود لا الذين اتبعوا موسى وأمنوا به، بل الذين كفروا بموسى وعيسى كما يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبدلوا دينهم وكانوا شيعة يختلف طريقها ولكن تتحد في عداوتنا غاياتها. وكذلك يصنع الآخرون، إنهم إذ كان موقف فيه حرب الإسلام كانوا جميعا علينا. كان بين أمريكا وروسيا ما صنع الحداد والنجار والذي يعمل الرشاشات والمدافع، كانوا يختلفون على كل شيء، ولكن لما قامت هذه الدولة التي ولدت لغير أب شرعي والتي جاءت مدخا مشوها دولة إسرائيل، فتابقت الدولتان إلى الاعتراف بها ومباركة ولادتها قبل أن تبلغ يوما وليلة من عمرها. ابتلينا باليهود. طبعا برضو من المعلومات المفروض نعرفها ان في قبل وعد بلفور كان في وعد خطير، وهو وعد لينين. لينين هو اول من اصدر وعدا لليهود بتمكينهم من اقامة وطن لهم في فلسطين، فوعد لينين سبب سير وعد بلفور. يقول: ابتلينا باليهود ولو اني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني، لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. زعم اليهود أنهم مظلومون وأنهم قد نكل بهم وأوذوا، وأن هتلر أباد خضراءهم وقتل أبناءهم، فتحركت الرحمة في قلوب الأقوياء من دول الأرض، فأرادوا أن يجدوا لهم دارا فلم يجدوا إلا أرضنا، فأجبرونا أن نخرج من مساكننا وأن نمنحهم خيرات بلادنا. وجاء وزير المتمدينين الذين يلبسون جلود الظباء على أجساد الذئاب، فأعطاهم وعدا بأن يجعل لهم من قلب بلادنا ملجأ يمنحهم ما لا يملك، وهم لا يستحقون ما منح. فكانت فضيحة التاريخ البشري التي لم يسمع بمثلها في حاضر ولا غابر، وها هم أولاء اليوم يدعوننا إلى السلام ونبذ الحرب يقولون أليس السلام خيرا لكم فلماذا تراق الدماء وتزهق الأرواح؟ إن السلام الذي يدعوننا إليه كالسلام بين اللص الذي اقتحم دارك وقتل بعض أهلك وسكن في بعض منزلك فلما أردت أن تخرجه قال انظروا إلى هذا الإرهابي ودعوا الآخرين إلى الاجتماع على حرب الإرهاب. وكما يعني يتفق كل العقلاء أن ما يحصل هو مقاومة للاحتلال أصلا، يعني الذي لا يريد أن يقتل ولا يريد أن يعاني يخرج ويترك البلاد لأصحابها. لقد هببنا ندافع عن أرضنا وهذا الدفاع حق لنا، ومن يسكت على من يحتل أرضه؟ أترضى أمريكا أو إنكلترا لو سرق عدو لها قطعة من أرضها عند واشنطن أو لندن وقتل ونهب وارتكب السبع الموبقات ثم قال لماذا القتال؟ تعالوا يا جماعة نتفاهم، كنا سنة 1948 نقاتل ولاحت لنا تباشير النصر فأكرهونا على هدنة شلت أيدينا ومكنت لعدونا وكان بنا نقص في القوة وفي التجربة فخدعنا وصدقنا فتمكن اليهود منا وضربوا ضربة الجبان والجبان إذا تمكن جمع قوته كلها وضرب ضربة واحدة لا يقدر على غيرها يضربها في ظلمة الليل فيكون فيها نجاته أو مماته. وقد انقضى الآن الليل وتنبه الغافل وكبر الصغير واشتد عوده، هل ترون الشجيرات التي تزرع على حافات الشوارع تكون ضعيفة عواد الضعيفة فيمسكناها في قفص من الحديد تعتمد عليه ولكنه يكون كالقيد لها، فإذا غلظ ساقها واعتمدت على نفسها نبذت القفص عنها أو استدار عليه جذعها فاحتواها. فنحن اليوم كالشجرة التي اشتد عودها وكنا يوما كالغصن الطري الذي كان يحتاج إلى ما يداعمه ويعمده. لقد بدأت الأمور ترجع إلى نصابها وانزاحت الغشاوة قليلا فرآها الناس على حقيقتها، وما أزاحها إلا حرب رمضان، أعني حرب أكتوبر أو تشرين. صغرت إسرائيل في عيونهم بعد تلك الحرب وزادت صغارا بعد هذه الانتفاضة المباركة. وطبعا يعني بكل المقاييس كما يقول عقلاء الدنيا وعلماؤها أن هذه بلا شك يعني شيء يشبه المعجزة، أن اختراق أكبر حاجز مائي في العالم وبهذه البسالة التي حصلت من جرود الإسلام وبصيحة الله أكبر واضح حصل تدمير هذا الوحش الوهمي كما يقول الشيخ بأبسط الأشياء. وطبعا مما أيضا في يعني بعض البرامج 10 شريطة صوتية بصرية بتتكلم عن أحداث القرن الماضي، فمن ضمنها لما وصلوا ودي طبعا من وجهة نظر الأمريكية أيضا، فمن ضمنها لما وصلوا إلى حرب رمضان تجنبوا تماما الأمريكان أن يأتوا بمنظر منظر تاريخي مشهور، يعني أي حد يتكلم على حرب رمضان لازم يجيب منظر إيه الحدث الخطير هذا اللي هو حدث العبور، لا تجنبوا تماما العبور وركزوا كل تركيزهم على إيه الثغرة واللي حصل فيه. واضح هم عارفين هذا يعني ما تأثيره وما دلالته، أنه إذا هذه الأمة أخذت بالأسباب وتوكلت على الله سبحانه وتعالى ماذا ستكون يعني النتيجة. يقول الشيخ صغرت إسرائيل في عيونهم بعد تلك الحرب وزادت صغارا هذه الانتفاضة المباركة، كانت كالبالون الذي يلعب به الأولاد فأصابه ثقب فخرج منه بعض الهواء. لقد بدأت إسرائيل تفتضح وتظهر حقائقها حتى إذاعة إسرائيل صارت بعدها هزءة ولم يعد يصدقها أحد، حتى دعايتها وإعلامها التي طالما خوفت به لم تستطع يوما أن تصنع شيئا مع كرايسكي مستشار النمسا مع أنه يهودي تنصر. سلطت إسرائيل عليه سيوف إعلامها واستعانت عليه بأنصارها وحماتها وضغطت عليه بكل قواها حتى تدخل نيكسون بذاته وذهبت عجوز النحس جولدا مائير بذاتها ليعيد فتح ممر الشر في شوناو الذي مر منه إلى إسرائيل 80,000 تهجير فيهم كثير من أهل الفكر أو الصناعة ليكونوا جنودا لإسرائيل في حربنا. فعادت إسرائيل بإعلامها وحماتها ورئيسة وزرائها بالخيبة والهوان وكان ذلك في حرب رمضان. يقول بكت إسرائيل وشكت أننا هاجمناها في يوم الغفران ولم نحترم مقدساتها. وأنا أسأل أولا، من قال لإسرائيل أنها قد ضمنت الغفران وحددت له يوما؟ كذبت إسرائيل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإسرائيل أعني شعبها، لا إسرائيل الذي هو يعقوب نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إسرائيل أشركت حين قالت عزير ابن الله، تعالى الله أن يكون له ولد أو يكون له كفوا أحد، ما كان الله ليغفر لمن قتلوا النبيين وكذبوهم وافتروا عليهم ولم يدعوا في قاموس الجرائم جريمة لم يرتكبوها. فعدوا عن قصة الغفران هذه ويوم الغفران، فليس أمامكم إلا النار تصلونها في الدنيا بأيدينا بعون الله، ولنار الآخرة أشد. أما المقدسات التي تشتكي وتقول إن المصريين أو المسلمين لم يحترموا مقدساتنا وهاجمونا في يوم الغفران، يقول أما المقدسات فما أوقح إسرائيل؟ هل احترمت مقدسات أحد حتى تطالب بأن تحترم مقدساتها التي لا قداسة لها؟ أما أحرقت المسجد الأقصى؟ أما حاولت زعزعة أساسه وهز أركانه لعله يسقط؟ أما حفروا بحذاء جداره ينزلون في بطن الأرض يأمرون أن يصلوا إلى الأساس فيظهر تحته أثر من هيكل سليمان؟ تبلغ الحفر أكثر من 15 مترا، وليس أمامهم إلا جدار الأقصى، ولو حفروا بحذاء قلعة 5 من الأمتار لتزعزع جدارها ومالت لتنهار. هو يذكر كلاما هنا يقول أما آذوا كنيسة القيامة التي يقدسها النصارى وسرقوها؟ سرقوا الكنيسة كما أحرقوا المسجد، يسرقوا زي ما هم عايزين مش مشكلة. يقول لصوص ومخربون ويبكون ويشكون أن هاجمناهم في يوم عيدهم، وهم الذين لم يتركوا لأهل فلسطين عيدا يعيدون فيه. لقد حول هؤلاء المجرمون أعيادهم مآتم. هل رعت إسرائيل مريضة؟ أما خربت المستشفيات وقتلت المرضى والأطباء والممرضات؟ فيعني تكرار الأحداث تاريخ يعيد نفسه. هو أخلاقهم وطبيعة تركيبهم، خلقوا ليقتلوا ويعني يكونوا بهذا الإجرام، ده سلوك عادي. يعني شوفوا بيحكي على تخريب المستشفيات وقتل المرضى إلى آخر، نفس الشيء الذي يحصل الآن. حولوا سيارات الأسعاف استولوا عليها وبيستعملوها في إيه؟ في الضرب والقتل، في نفس الوقت اللي يمنعوها من إغاثة الجرحى. فده سلوك عادي بالنسبة لليهود، ليس سلوكا يعني مستغربا. هل رعت طفولة حتى تطلب أن يرعى الناس أطفالها؟ هل تذكرون أني قلت لكم 20 مرة كررت القول حتى مللتم؟ إن إسرائيل ليست كما تظنون، إنها ضبع يعيش على الجيف، وجدت جلد سبع أو قدم لها فلبثته، وحملت شريطا مسجلا عليه زئير السبع فظنها الناس سبعا، ثم قلبت أشعب فصدقت هي نفسها. إيه قصة أشعب دي؟ أيوة، هو افترى وادعى أن في وليمة في المكان الفلاني وقال للناس روحوا احضروا الوليمة، فهو كذب. وبعد ما الناس راحت انصرفت قال ما يمكن تكون فيه فعلا، وراح عشان يشوف الوليمة. فنفس الشيء، يعني هو هنا التعبير الحقيقة معبر، يقول إن إسرائيل ليست كما تظنون، إنها ضبع يعيش على الجيف. هذا الضبع الذي يعيش على الجيف وجد جلد سبع، جلد سبع جلد أسد، فروة الأسد، أو قدم لها فلبثته، وحملت شريطا مسجلا عليه زئير سبع فظنها الناس سبع، ثم قلبت أشعب فصدقت هي نفسها. قلبت أشعب وصدقت أنه بقى فعلا أسد، لكن في الحقيقة كل علامات الضعف واضحة وبديهة، لأن هذا السلوك الإجرامي ده يدل على الضعف مش على القوة. السلوك المجرم شارون هذا ده علامة الضعف، وإلا طيب ما دخلش ليه كل القرى الفلسطينية أو المدن الفلسطينية؟ لأنه عارف دي عملية يحاول يعني يغازل من يسمونهم إيه اليمينيين هناك في الدولة اللقيطة، وكي لا يتهدد يعني ائتلاف، لأن كلما رفع شعارات الإجرام كلما ثبت في لمنصبه ومقعده. كان الناس يظنون أن استخبارات إسرائيل أقوى استخبارات على وجه الأرض، وأنها تعرف حركاتنا وسكناتنا، حتى لقد ظن ناس منا، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أنها تعلم ما تخفي صدورنا. فها هي ذي فوجئت يوم حرب رمضان بالهجوم، ولم تستطع استخباراتها أن تحس به أو تشم له رائحة. وبارك الله هؤلاء الذين تعلموا من حرب 67 فضيلة الكتمان، بل تعلموها من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. إن محمدا القائد عليه الصلاة والسلام استطاع يوم الفتح أن يخفي تحركات جيش من 10,000 كان في جزيرة العرب في تلك الأيام، يعد جيشا ضخما فيه من كل القبائل، ومع ذلك فقد سد كل طريق يصل منه خبره إلى قريش. ومعركة بدر الظافرة كانت بعدها هزيمة، وإن كان ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكبار رد الهزيمة ظفرا، ذلك لتعلموا أن الحرب سجال، الحروب سجال، والدهر دولاب، والدنيا ليل ونهار، والأرض صعود جبل وهبوط واد، ولكن العبرة بالنهاية والأمور بخواتيمها، والنهاية لنا إن شاء الله للإسلام، ما دمنا معه فالنصر لنا. يقول إن الذي صنعناه في رمضان شيء عجيب، تصوروا لو أن تلا من الرمال غير ممهد علوه 20 مترا كلفت صعوده لتعبت، فكيف إن كان حوله من يقذفك بالحجارة ليمنعك من صعوده؟ تل من الجبال ارتفاعه 20 متر عشان تطلع التل ده تتعب، وكمان مش كده، ده ممكن حوالين منك ناس يرموك بالحجارة حتى يمنعوك من الصعود، فكيف إن كان بدل الحجارة الرصاص والبارود؟ فكيف إن كان هذا الرمل يغطي حصونا من يابة الصخر ومتين الأبرق اللي هو الإسمنت المسلح الخرسان فيها المدافع والدبابات وأقوى المتفجرات؟ فكيف اقتحمها جنود مصر أقوى وأحدث خط دفاع كلف 283 مليون دولار اجتازوه بأقدم وأضعف وسيلة هجوم، بأقدم وأضعف وسيلة هجوم، بسلم من خشب ثمنه 3 دولارات. كيف تمت هذه الأعجوبة؟ بالإيمان، ومعه ما يستلزمه الإيمان ويطلبه العقل والدين من الخطط والسلاح والكتمان، كل هذا لا بد منه، ولكن كل هذا كأعضاء الجسد والإيمان والروح. في حرب 67 كان عندنا هذا كله ولكن بلا روح، الآن جاءت معه الروح، يعني كان فيه جسد وفيه يعني نقول سلاح لكن ما فيش روح، ما فيش إيمان، الآن جاءت الروح، وهو نزول عجيب لعله مثله نزول الحلفاء على ساحل نورماندي خلال الحرب الأخيرة، بل أعظم. وأحسب أن نزول المصريين يوم 10 من رمضان على ضفة القناة الأخرى سيدخل في تاريخ الفن العسكري الذي يدرس في الكلية الحربية. لقد دهش العالم وعجب مما رأى من جنودنا في سيناء وغيرها، وكان عليه أن يعجب من هزيمتنا في حرب 48 وحرب 67 لا من ظفرنا في رمضان. العجب مما يأتي من غير أهله، ابن حاتم الطائي لا يعجب منه أحد إن كان كريما، بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. فهل تعجب أن ابن حاتم الطائي يكون كريما؟ يقول ابن حاتم الطائي لا يعجب منه أحد إن كان كريما، لأن الولد سر أبيه ومن يشابه أبه فما ظلم، ولكن العجب أن يبخل ويشح ابن حاتم الطائي. تعجبين من سقمي صحتي هي العجب، العجب أن يظفر اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، لا أن يظفر أبناء من فتحوا الشرق والغرب وكانوا سادة الدنيا وأساتذتها. على أننا ما غلبنا نحن في الحربين 48 و67 ولا اليهود ظفروا، إنما غلبت فينا خلائق اليهود التي دخلت علينا في غفلة منا، خلائق الانقسام والتردد وفقد الكتمان وارتجال الخطط والإصغاء لمشورة الأعداء. ثغرت إسرائيل أكثر لما بدأت هذه الانتفاضة، صبيان يقاتلون بالحجارة جيشا يملك أعتى وأقسى ما أوحى به الشيطان إلى أوليائه من وسائل القتل والتدمير والهلاك، وحسبوها ثورة حماسة تستمر ساعات ثم تخمد، تمتد يوما أو يومين، فإذا هي تستمر الشهر والشهر الذي بعده، والشهور تتوالى والانتفاضات لا تزداد إلا قوة، ذلك بأنها ليست حركة وطنية ولا قومية ولا لمجرد استرداد الأرض وطرد الواغل الدخيل منها. هذه كلها مقاصد قد تشترك في مثلها أمم الأرض، يعني مثل هذه المقاومة حصلت من أمم كثيرة، يعني يكفي فيتنام لما أذلت أمريكا، فوجود مقاومة ده شيء عادي يعني يقع من كل الناس. هذه كلها مقاصد قد تشترك في مثلها أمم الأرض، بل لأنها جهاد، جهاد بالمعنى الذي عرفه الإسلام، بذل الروح لله وحده وابتغاء الجزاء منه وحده، جهاد من يظفر فيه يظفر بنيل الأماني وبلوغ الغايات، ومن يمت ينال ما هو أكبر من متع الدنيا كلها رضا الله والجنة. ولذلك اليهود كما هو معلوم هم أشد الناس حرصا على حياة، ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة، ونلاحظ كلمة حياة جاءت منكرة، على حياة يعني أي حياة حتى لو ذليلة لكن مهم يعيش. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وفي حساسية شديدة بين اليهود وبين الموت، ولذلك تحداهم الله بأن يتمنوا الموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. فالموت هو الفارق بالنسبة للمسلم، ده هو يدعو الله في سجوده ويتسلم أوقات الدعاء حتى ينال الشهادة في سبيل الله، لأنه يعرف أن هذه بداية الكرامة وبداية السعادة الأبدية في الجنة، وفضائل الشهيد معروفة في سبيل الله. واضح. فالفرق في التصور وفرق في العقيدة. طبعا هم بينتقدوا الإخوة الفلسطينيين ويقولون إيه أن دول يعني يخدعون بوعود بالجنة، في وعود بالجنة بتخدعهم فبيعملوا هذه المسالك. هي وعود من الصادق المصدوق، وعود من الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن حق وهكذا وعد القرآن كما أخبر الله عز وجل. نعم. فإذا الفارق بين مقاومة المسلمين ومقاومة دول أخرى كثيرة لأعدائها هو أن هذه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لنيل الجنة ولنيل الشهادة في سبيل الله عز وجل. إحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. نفس التحدي، التحدي المؤمنين من السحرة لفرعون، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو كتب على المسلم الموت، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وقال عز وجل أيضا في سورة الشعراء قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون. لا ضير يعني قتل، خلاص مش هي النهاية، إن إلى ربنا منقلبون. واضح. وعند الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى. كتب الله لهذه الانتفاضة الاستمرار والقوة كما كتب مثل ذلك الحرب الجهادية في الأفغان، لأنهما قامتا لله لا للدنيا، وما كان لله فهو المتصل. كان الملك عبد العزيز سعود كان له رأي في أثناء بداية قضية فلسطين، قال الحل هو أن يسلح الفلسطينيون أنفسهم، يسلح الفلسطينيون أنفسهم ويواجههم اليهود. وده طبعا الزمن ربما بين قوة هذه الفكرة أو النظرية، لأن هؤلاء الذين لا يملكون إلا حجارة وأيدي، لو كان عندهم مثل سلاح اليهود أو كان نصف عندهم نصفه أو ربعه أو عشره، هل كان يبقى اليهود في فلسطين مع هذه البسالة وهذا الجهاد؟ أيضا يقول إنكم ترون أننا بحجارة أرضنا وسواعد أبنائنا نكاد نطرد الكلاب من بلادنا، إن الذين دعوتموهم جنود الحجارة ما ضعفوا وما اتكانوا، جادوا بأرواحهم والجود بالروح أقصى غاية الجود. هم مش عارفين يفهموا نفسية المسلمين أبدا، مش قادرين يفهموا. بعض الغربيين أو الأمريكان عبروا عن هذه العمليات، قالوا إيه؟ قالوا دينات لا تذوق متع الدنيا وبهجة الحياة التي نتمتع نحن بها في الغرب مثلا وهذه البلاد، فلأنهم في ضنك وفي معاناة وفي فقر وكذا، فبيجنحون إلى الانتحار تخلصا من معاناة الحرمان. طبعا فهم غريب جدا، مش يعني نفس الطريقة لما قال لك البطوطي قال توكلت على الله يبقى كده بينتحر، بالغباء الأمريكي المعروف إن توكلت على الله بينتحر، مش غباء، هو تغاب، والموضوع مفهوم، الموضوع معروف يعني واضح كيف تم. يعني وجدوا حتى الدبابيس النسائية في الحقائب في الطيارة وما وجدوش الديل، زي الطائرة اللي هو المتهم الأكبر إنه ضرب بصاروخ مفقود تماما، لكن وجدوا الدبابيس ووجدوا الإبر التي كانت مع الركاب، لكن الديل ما وجد. على أي الأحوال ما نخرج عن الموضوع، لكن هذا هو أسلوب هؤلاء الكفار، إن البطوط انتحر والدليل انتحاره إنه قال توكلت على الله، يعني توكلت على الله هدخل النار. هل ممكن واحد يعني يعمل هذا؟ إن اللي بنتحر ما يذكر الله سبحانه وتعالى، توكلت على الله، فدي دليل الانتحار. فنفس الطريقة الساذجة بيتصوروا إن الشباب المسلم يتقاذف على القتل في سبيل الله علشان عايز يستريح من الفقر، يعني إذا كان حالة اكتئاب وبيريد أن يستريح من هذه المعاناة، الفقر والحرمان وإلى آخره. طبعا طريقة يعني ساذجة جدا في التعامل مع الأمور يعني. يقول: جادوا بأرواحهم والجود بالروح أقصى غاية الجود، ثبتوا هذه الأيام الطوال فما عليهم ملام، ولكن نحن المسلمين الذين فرض الله علينا أخوتهم وأوجب علينا نصرتهم، نحن ألا نلام؟ أندعوهم وحدهم يواجهون بالحجارة الدبابات والمدافع والرصاص والغاز الخانق وهاتيك الأهوال والمصائب؟ أيكفينا في شرع الله، في أدب الفروسية، في قواعد الشرف، أن نراهم في الرأي وأن نسمع عنهم في الإذاعات وأن نعجب بهم وأن نصفق لهم فيما التقاطع في الإسلام ويحكموا؟ وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان؟ أسباب النصر رجال وسلاح، فما الذي ينقصنا منها؟ هل ينقصنا العدد أم العدد أم العلم؟ أما العدد فنحن المسلمين 1,000,000,000، الآن 1,000,000,000 تقريبا وربع أو يزيدون، فكم عدد اليهود؟ والعدد إنما لدى المسلمين جميعا منها أكثر مما لدى اليهود، وفي المسلمين جميعا من العلماء أكثر من اليهود، أو هم مثلهم، فكيف غلبونا وكيف أخذوا منا قبلتنا الأولى ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إنهم أولا ما غلبونا بأنفسهم، ولا هم بالذين يستطيعون أن يغلبونا أو أن يعدلونا، ولكن بالذين أعانوهم علينا وأمدوهم بالمال وبالسلاح وبالناس. السلاح من الغرب، من أمريكا، وطبعا معروف أن حتى الثغرة في أيام حرب رمضان اللي حصل جسر جوي من أمريكا، دي ما كانش يعني فشل سياسي، لكن دي كانت حقيقة، لأن أمريكا يعني أمدتهم بما الله به عليم من الطيارات والأسلحة إلى غير ذلك. يقول: السلاح من الغرب، من أمريكا، والناس من الشرق، من بولونيا وروسيا، إنهم يختلفون فيما بينهم، ولكن إذا جاءت عداوة الإسلام نسوا اختلافاتهم وصاروا صفا واحدا ويدا واحدة علينا. لما قامت هذه الدولة الباغية العاتية التي سموها دولة إسرائيل، تسابقت أمريكا وروسيا إلى الاعتراف بها ومباركة مولدها، ثم إنهم ما غلبونا ثانيا بقوتهم، ولكن بضعفنا وتفرقنا وانقسامنا. الأب يؤدب أولاده إذا أساءوا وعصوا، والله، ولله المثل الأعلى، تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون مثله شيء، والله يأخذ عباده المؤمنين ببعض الألم ليعودوا إليه، ويبلوهم أن يختبروهم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ينبههم إذا أساءوا وانحرفوا ليحسنوا ويستقيموا. ونحن أسأنا وانحرفنا، أمرنا الله أن نتمسك بدينه ونعتصم بحبله ونكون جسدا واحدا له شعور واحد، وتكون رحمتنا وعاطفتنا لإخواننا وشدتنا وحدتنا على عدونا. فماذا صنعنا؟ هل أطعنا أمره أم حدنا عن سبيله وتركنا الحق من ديننا للباطل من دين عدونا؟ وانقسمنا وصرنا شيعة وجعلنا شدتنا وقوتنا على إخوتنا، ولطفنا وضعفنا أمام عدونا. لسه الأخ برضو بيتكلم على السلام الشجعان، لسه بيتكلم على السلام الشجعان، فيعني ما فيه ياسر عرفات بيذكرني بقول الشاعر بيقول إيه: لا أذود الطيرة عن شجر قد بلوت المر من ثمره. يعني ما يشعر معه بتعاطف حقيقة، لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره. فياسر عرفت لو أنه أطلق وأدى مهمته سيواجه الإخوة الحر من الطرفين، من اليهود من جهة ومن رجاله من جهة أخرى. الله المستعان. يقول: ولذلك عاقبنا الله فجعل امرأة عجوزا تهددنا مرة، يشير إلى جلد مئير، ويسلبنا قومها وهم أذل الأمم مثرى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، عاقبنا الله بأذل الأمم كما يعاقب الجبابرة بأضعف مخلوقاته، بحيوان لا يرى، بالجراثيم، فتذل جبروته. والجراثيم دي كلمة قديمة، يعني حضرتك تقول الفيروسات الذي لا يرى على الإطلاق إلا بالميكروسكوب الإلكتروني، ملايين المرات تكبره حتى يرى ويذل. بنسمع الطاغية الفلاني نزل برد بس بسيطة بتقعده على الفراش، مع كل الجبروت مثل هذا الشيء الدقيق يذل جبروته ويضعفه. وجعل امرأة أخرى تضع يدها على 90,000 من أسرانا، 90,000 كآساد الشرى، فلا نملك ونحن 700,000,000 أن نطلقهم. إنها يا سادة عقوبة كعقوبة الأب الرحيم، إنها كما قال الشاعر: فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو احيانا على من يرحم، ولكن هل تدوم؟ لا، واؤكدها واجزم بها، لا تاكيد حماسه فارغه مثل الطب، بل تاكيد الفعل والواقع. لقد علمونا في المدرسه ان كل امر مخالف لطبيعه الاشياء التي طبعها الله عليها لا يمكن ان يدوم. فهل ترونه امرا طبيعيا ان تعيش دوله صغيره قائمه على الباطل على شرقه الارض وطارد سكانها، ولو صارت فكنة ممتلئة بالجند، ولو غدت قلعة محصنة الجوانب، ولو بلغ سكانها 2 أو 3 مليون، هل يمكن أن تعيش وسط بحر يمتد على مدى ثلث محيط الأرض فيه 1000 مليون كلهم عدو لها، عادوها لظلمها وبغيها، لا كرها لها وعدوانا عليها، ولو هي عاشت 10 أو 20 أو 70 أو 80 عاما، فهل تعيش الدهر كله؟ وما 70 أو 80 عاما في أعمار الأمم؟ لقد بقي الاستعمار البرتغالي في أنغولا وموزمبيق 500 سنة، فهل استمر الاستعمار البرتغالي لهما؟ وقسمت بولونيا أو بولندا مرات وتقاسم أي جيرانها أجزاءها ثم عادت بولونيا، بل لقد غزا ديار الشام من هم أكثر من اليهود عددا وأقوى جندا وعددا صليبيين، وأقاموا فيها دولا عاشت دهرا، ثم دالت هذه الدول وعادت إلى الأرض إلى أصحابها. أما بقيت القدس قرابة قرن من الزمان بيد الصليبيين، فهل دام في القدس حكم الصليبيين؟ إن القوة المادية لا بد منها، والله أمرنا باتخاذ أسبابها فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاء لفظ القوة منكرة ليشمل كل قوة كانت أو تكون، نعد كل ما قدرنا عليه وما استطعنا الوصول إليه، لكن النصر ليس موقوفا عليه ولا مرتبطا حتما به. بيّن لنا ربنا أنها لمجرد الإرهاب ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما النصر فإن النصر لا يكون إلا من عند الله. يعني انظر لهذه اللفتة الرائعة، الشيخ يقول نأخذ بالأسباب لأن الله أمرنا بها، لكن ليست هذه الأسباب هي التي تجلب النصر، هي لإرهاب الأعداء ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما النصر فإنما هو منحة من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، إنها بشارة وتطمين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. إنه ربما نصر الله الفئة الأقل عددا والأضعف سلاحا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إن أقوى أسلحة النصر الإيمان، حتى الإيمان بالجبت والطاغوت إنه يكسب صاحبه النصر العاجل، كقصة أهل فيتنام مع أقوى دولة في الأرض الأمريكان. فإن كان إيمانا حقا، إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله، ضمن النصر الكامل، والدليل روسيا والأفغان. إن في داخل النفوس شيئا اسمه القوة المدقرة، طالما تكلمت عنها، تظهر في الشدائد وعند الاضطرار وساعة اليأس. إن الهرة إن استيأست تهجم على الذئب، يعني الذئب أراد أن يؤذيها فشعرت باليأس وكذا كذا، أين الهرة من الذئب؟ لكن إن استيأست مفيش حل فتهجم على الذئب، تهجم على الذئب. بل إن الدجاجة لا تحمي أفراخها وتجرؤ على الكلب العقور إذا أراد أن يقرب شيء من أفراخها، فتضطرها تهجم على هذا يعني الكلب العقور. إن الرجل الذي يروح إلى داره تعبان جوعان لا يبتغي إلا كرسيا يلقي بجسده عليه، هذا الرجل اللي هو راجع تعبان ويلقي جسده على كرسي، إذا رأى هذه الدار قد شبت فيها النار، أو رأى الصغار تحف بهم الأقطار، نفي تعبه وجوعه وصبت القوة في أضلاعه صبا. فمن أين جاءت تلك القوة؟ إنها القوة المدخرة، ودي معروفة في الطب بيسموها حالة fight and flight، حالة إن الإنسان كل نظام الجسم سواء ضربات القلب أو تدفق الدماء أو الطاقة إلى آخره تتأثر بحالة أو مجرد حالة الخوف، بيفرز الجسم بمادة الأدرينالين وشهد الأشياء بكلها تأتي لها توسع جدا مثل حدقة العين حتى تستطيع أن يرى ولو في الظلام، جسم في حالة طوارئ، ودي الإنسان بيتعرض لأي خطر بيحس بالأمر، قلبه يدق بسرعة ممكن يعرق، بتكون عنده قوة حالة طوارئ في الجسم، فدي نوع من التكيف مع أمثال هذه الظروف، فدي القوة الكامنة. فالإنسان في حالة الجد يخرج كل ما عنده من الطاقات. يقول من أين جاءت تلك القوة؟ إنها القوة المدخرة. إن الذي لا يستطيع أن يعدو 100 متر إذا لحقه 7 ضار أو مجرم مسلح ولم يجد مخلصا إلا الهرب يركض نصف ساعة. إن الإيمان يثير هذه القوة المدخرة، لذلك كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وما نسمعه ونقرأه من أنباء المجاهدين في الأفغان وما يصنع أطفال الحجارة في فلسطين كثير من أمثالها. إن اللص الذي ينام ويده على سلاحه لا يستطيع من الخوف أن يستسلم للمنام، فكيف يشعر اليهود بالأمن والاستقرار في فلسطين ونحن لهم بالمرصاد؟ وكلما ولد مولود منا لقناه مع لبن الأم الاستعداد لحربهم وتطهير أرضنا من رجسهم. حكي لي اليوم أن بعض الأطفال في المدرسة الابتدائية، الأطفال مجرد من المدرس خرج من الفصل فأخذوا يهتفون فلسطين فلسطين حرة إلى آخر هذه، يعني الأطفال اللي لسه ما المفروض ما سمعوش كلمة فلسطين، واضح الآن ينطقون بهذه الشعارات، يعملها قضية تحيا من جديد. وكما قلنا مرارا دي سنة الله، الحق حق يعني إيه؟ ثابت الدائم الذي لا يحول ولا يزول، الباطل أنه بيضمحل، لكن الحق يعني بتبذل جهود لتشويه مفاهيم الإسلام والتطور على أحكام الشريعة وتسميم العقول والغزو الفكري وتكثيف المنابع إلى كل هذه الجرائم التي لا تقل عن جرائم اليهود، ومع ذلك آية واحدة تلغي كل هذه الأشياء. يعني مثلا الكلام عن تعدد الزوجات والحملات وإلى آخره هي مجرد آية المسلم يتلوها من القرآن الكريم خلاص انتهى الأمر وحسن وتتلاشى كل هذه الأشياء، واضح؟ فالشاهد يعني من الكلام هذه سنة الباطل اللي لابد أن يضمحل. الميثاق كان كاد يقدس كالقرآن الكريم في يوم الأيام، يمكن في ناس ما تعرفش إيه هو الميثاق دلوقتي، وكان يفرض كل طالب يستلم نسخة من القرآن من الميثاق، نسخة من الميثاق تكون مع كل طالب، وكان الطلبة يحفظون كنصوص القرآن الكريم بكتاب أخضر على الدواتيخ أخضر من برة وأحمر من جوة الشيوعي. سيبوا السيرة بتاعت الكتاب للراجل ده وخلينا نوقف في موضوعنا. فالشاهد يعني أن سبحان الله يشوف كيف تعود الأمة إلى أصلها، لأن الخير في هذه الأمة مغروث فيها، وما نراه الآن من اليقظة في كل بقاع العالم الإسلامي يدل أن كل اللي اتعمل ده تبخر، ما بقي منه شيء. سلام الشجعان والمعاهدات وكل هذا الدجل والذي جندت له يعني أقصى ما استطاع من الطاقات لغسيل مخ الأمة وإنتائهم كلمة فلسطين أو قضية الإسلام في فلسطين. فانظر إلى هذا الخير المغروس في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إن اللص الذي ينام ويده على سلاحه لا يستطيع من الخوف أن يستسلم المنام. جهود اليهود الآن يرفضون يتمردوا على الأوامر ويرفضوا ان هم يشتركوا في غزو المدن الفلسطينيه او الاتيان لهذه المناطق، لان عارفين مصيرهم هيكون ايه هناك من الرعب. وداخل فلسطين نفسها المغتصبه اليهود ما يشعرون باي نوع من الامان، يخافون جدا من الموت، لان هذه العمليات التي تحصل ما هم ممكن تفاجئهم في اي مكان. في امس كانت فيها عمليه في تل ابيب في داخل عاصمته، فاين الامان الذي يشعرون به والذي يحلمون به؟ فان اللص الذي ينام ويده على سلاحه لا يستطيع من الخوف أن يستسلم للمنام، فكيف يشعر اليهود بالأمن والاستقرار في فلسطين ونحن لهم بالمرصاد؟ وكلما ولد مولود منا لقناه مع لبن الأم الاستعداد لحربهم وتطهير أرضنا من رجسهم. شوف الأطفال بيلعبوا مع بعض إن إيه؟ إن بيموت واحد يهودي أو بيقتل اليهود، ونحن أكثر من اليهود عددا وعندنا من العدد والعلم الذي يصنع العدد مثل الذي عندهم. ثم إن عندنا ما ليس عندهم، عندنا الحق الذي نؤمن به ونقاتل دونه، وما عندهم إلا الباطل. وأي حق لهؤلاء في فلسطين وما هم ولا آباؤهم منها ولا صلة لهم بها ولا دينهم من دينها وما لسانهم بلسانها ولا هم أصدقاء أهلها ولا يبتغون الخير لها. وعندنا قبل ذلك وعد الله المؤمنين بالنصر وأن العاقبة لهم، فهل يغني عنهم وعد بلفور بإعطائهم أرضا لا يملكها ولا معه وكالة من أهلها؟ وأين وعد الله من وعد بلفور؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. لقد مر يوم على هذه الأرض المسلمة كان فيها من الضعف والانقسام أكثر مما نراه فيها الآن أيام الحروب الصليبية، لما كانت في سوريا يومئذ من الدول بمقدار ما فيها من المدن، كانت كل مدينة دولة في سوريا، وكان النزاع قائما بينها، وكان في قرية شيزر قرب حماه دولة، وفي طرخد تسمى اليوم طرخد في جبل دروز دولة، وكان الساحل كله بيد الصليبيين. فما هي إلا أن نهض عماد الدين ثم نور الدين ثم صلاح الدين، فنشروا راية الإسلام وضربوا بسيف محمد صلى الله عليه وسلم حتى غدا الانقسام وحدة والضعف قوة والمغلوب غالبة، وكذلك يصنع الإسلام في كل زمان ومكان. هذه الجزيرة ألا تذكرون كيف كانت؟ يبدو أن كانت محاضرة في جزيرة العرب. ألا تذكرون كيف كانت من 200 سنة وكيف صارت الآن؟ كانت الرياض دولة، وفي منفوحة وهي حي في الرياض دولة أخرى، يقول ليست معركتنا مع اليهود. ومتى كان اليهود أهل قتال؟ متى كانوا أهل قتال؟ أيوم قال لهم رسولهم قاتلوا فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، أم يوم دعاهم إلى الفتح وقد مهد الله لهم أسبابه وفتح لهم بابه فارتجفوا كالشياه المذعورة وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذه بطولاتهم، يريدون من يحارب عنهم، من يخرج لهم العدو من القلعة ليدخلوا فاتحين. وما تبدلت حالهم، إنهم لا يزالون كما كانوا، إنهم يقاتلون بسلاح سواهم ويلوحون بقوة غيرهم. على أن قضية فلسطين لن تموت لأنها عقيدة في قلب كل مسلم. هل سمعتم أو قرأتم أن عقيدة يحملها في قلبه 1,000,000,000 يمكن أن تموت؟ إن الناس يموتون في سبيل العقيدة ولكن العقيدة نفسها لا تموت. إن الناس يموتون في سبيل العقيدة، وما ماتت عقيدة قط من أجل حياة إنسان. إنها ليست قضية أهل الضفة والقطاع. إلى متى تقولون الضفة والقطاع؟ إنها فلسطين. إن اليهود يريدون أن ينسى اسم فلسطين، فلا تكونوا عونا لهم على ما يريدون. ليست قضية أهل فلسطين وحدهم ولا قضية العرب. لماذا تسمونها عربية؟ وفي العرب من لا يرى فيها رأيكم ولا يدين بدينكم، ومن قد يكون هواه مع عدوكم، ولما لا تجعلونها إسلامية؟ إن أيدي المسلمين جميعا تمتد إليكم لتكون معكم إن جعلتموها جهادا في سبيل الله ودفاعا عن المسجد الأقصى والأرض التي بارك الله حولها، فلماذا لا تصفحون هذه الأيدي فتصير مع أيديكم يدا واحدة على عدوهم وعدوكم؟ يقول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، فالنصر مقرون بطاعة الله، فلماذا بعدنا عنها؟ فلما بعدنا عنها ابتعد النصر عنا، حتى إذا عدنا فدنونا منها قليلا في حرب رمضان دنا منا، لما كان هتافنا أمجاد يا عرب، أمجاد في بلدنا كرام أسياد، لم تنصرنا أمجاد العرب. مش عارفين دي ولا إيه؟ بتاعت مين دي؟ بتاعت سعيد. لما كان هتافنا أمجاد يا عرب أمجاد، لم تنصرنا أمجاد العرب، لأن مجد العرب الحق ولد يوم ولد محمد صلى الله عليه وسلم. لولا محمد رسول الله لم يكن للعرب إلا المعلقات وقصر غمدان ومعارك بين القبائل، لم تبني مجدا ولا خلدت ذكرى، ومآثر لم تدري بها روما ولا القسطنطينية ولا مدائن كسرى. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام جعلهم به سادة الأرض وأساتذتها. يقول الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذا هو الذي فيه ذكركم ورفعتكم. ويقول عمر رضي الله عنه إن كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الإسلام، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. هذا قانون أيضا، لأن هذا كفر بالنعمة، فنعمة الإسلام إذا حدنا عنها نعود إلى الذل، وذا الوضع الطبيعي الذي لا يستغرب، إذا تخلينا عن الإسلام عدنا إلى المذلة وإلى الهوان. يقول فلما جاءهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام جعلهم به سابة الأرض وأساتذتها، وجعل منهم مثل البشرية العليا في الفضائل والمتاخر، حتى إذا كانت معركة رمضان وذكرنا النشيد العلوي الذي كنا نهتف به من قبل نشيد الله أكبر، وضعنا أقدامنا على طريق النصر، كنا كلما عدت إسرائيل علينا فزعنا إلى مجلس الأمن كما يصنع التلميذ الضعيف في المدرسة يضربه الأقوياء فيذهب إلى الأستاذ: أستاذ فلان ضربني. فيقول الأستاذ للضارب: عيب يا ولد، لا تضرب رفيقك. ويغمز بعينه له: لا تخف، أنا معك، لن ينالك أذى. كأن مجلس الأمن إنما أنشئ ليكفل الأمن لإسرائيل وحدها. وهذا ولد المدلل قريب المدير، فهو يؤثره على الأولاد ويعنى به من دونهم، فكان يتعدى على الكبار فلا يستطيعون أن يردوه خوفا من المدير، حتى تمرد الولد وطغى وضاق بهم الصدر ونفل الصبر، فأمسكوا به فشدوا أذنه وصفعوا خده وضربوه بالنعل وقال له: اذهب أنت الآن فاشتكي. ثم يقول الشيخ رحمه الله، يختم هذه الرسالة اللطيفة، يقول: وبعد فأنا رجل معتدل، كنت من أيام شبابي أمضي جل وقتي في داري عاكفا على كتبي، وقد زاد ذلك بي لما شخت وفترت همتي وكل عزمي ودخلت 90 من عمري. حضرت مؤتمرا عاما مرة واحدة في المؤتمر الإسلامي في القدس سنة 1953 الذي شارك فيه رجال من بلاد الإسلام كلها، وقد شرفوني فكلفوني أن أخطب فيه يوم افتتاحه، فكان مما قل: إن الله نزل القرآن وتولى حفظه، فالعاقبة للإسلام لا في ذلك شك، لأن وعد الله هو الحق، والله لا يخلف وعده في سلمه، فإن عدنا إلى ديننا وجعلناه دستور حياتنا في سلمنا وفي حربنا جعل الله هذا النصر على أيدينا، فربحنا عز الدنيا والآخرة، وإن كانت الأخرى استبدل بنا قوما غيرنا، فكان الفتح على أيديهم والنصر لهم، وعدنا نحن كفقراء اليهود، لا دنيا ولا دين، لا قدر الله ذلك علينا. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.